بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم صل وسلم. فغفر الله لك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. متفق عليه. قال الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله تعالى: قوله ما منكم من أحد إلى آخر هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان، ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه، ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة. هذا لفظ البخاري. وفي رواية له هذا في إثبات الكلام لله عز وجل، وأن الله تعالى يكلمه بلا واسطة، قال سيكلمه بلا ترجمان. الترجمان هو الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة، قال ترجمان مترجم، والمعنى أن الله تعالى يكلم العباد بلا واسطة، ما في واسطة مخلوق ولا ملك. ما منكم أحد سيكلم ربه ليس بينه ترجمان. يقال ترجمان بفتح التاء والجيم، وترجمان بضم التاء والجيم، وترجمان بضم التاء وفتح الجيم، ثلاث لغات. قال بعضهم أيضا في رابعة وهي ترجمان، على هذا ما يغلط أحد على أي وجه قرأتها. نعم. حسن الله عليك. وفي رواية لهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار، ثم أعرض وأشاح، ثم قال: اتقوا النار، ثم أعرض وأشاح ثلاثا حتى ظننا أنه ينظر إليها، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. قوله ما منكم من أحد، الحديث ظاهر الخطاب للصحابة، ويلتحق بهم المؤمنون كلهم سابقهم ومقصرهم، انتهى. والمراد أنه يكلمهم بلا واسطة، فتكليمه سبحانه وتعالى نوعان: الأول بلا واسطة كما في هذا الحديث، الثاني بواسطة وقد تقدمت الإشارة إليه. قوله ترجمان هو من يعبر بلغة عن لغة، كما قال بعضهم: ومن يفسر لغة بلغة مترجم عند وهيل اللغة. أفاد هذا الحديث إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، والرد على الجهمية والأشاعرة من نفاة صفة الكلام، فإن الكلام صفة كمال، وأدلة ذلك من الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه. وأفاد هذا الحديث أنه يكلم جميع الناس. وأما قوله سبحانه وتعالى لا يكلمهم ولا يزكيهم الآية، فالمراد لا يكلمهم كلاما يسرهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. حديث حسن رواه أبو داود وغيره. قال الشيخ الرشيد رحمه الله في رقية المريض إلى آخره: هذا الحديث رواه أبو داود من حديث أبي الدرداء قال رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من اشتكى منكم شيئا فليقل ربنا الله الذي في السماء الحديث. وأخرجه النسائي أيضا من حديث أبي الدرداء أنه أتاه رجل يذكر أن أباه احتبس بوله وأصابته حصاه، فعلمه هذا فرقاه بها فبرأ. هذا لفظ النسائي. إيش أظن الحديث تكلم عليه في تخريج له، أظن في بعض الضعف، عاد رواية النسائي الأخيرة. قال عفى الله عنك: وأخرجه النسائي أيضا من حديث أبي الدرداء أنه أتاه رجل يذكر أن أباه احتبس بوله وأصابته حصاة، فعلمه هذا فرقاه بها فبرأ. هذا لفظ النسائي، وقد رواه البيهقي والحاكم والطبراني. قوله في رقية المريض أي القراءة على المريض من رقاه برقية إذا قرأ من رقاه برقية إذا قرأ عليه، فيه دليل على إباحة الرقية لهذا الحديث وغيره، كما روى مسلم وأبو داود من حديث عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وقوله صلى الله عليه وسلم: وقد سئل عن الرقى: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. رواه مسلم وأحمد وابن ماجه من حديث جابر. وأما ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الرقى، فالمراد بها الرقى التي تتضمن الشرك وتعظيم غير الله كغالب رقى الجاهلية، فلا يعارض ما تقدم من الأحاديث في إباحة الرقى. وقال السيوطي: قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته، أن تكون باللسان العربي وما يعرف معناه، أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله. انتهى. هذه الشروط الرقية، هذه الشروط. عفو الله عنك. الأولى: أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته أو بدعة مباحة. نعم، لا محظور. نعم. عفو الله عنك. أن تكون باللسان العربي وما يعرف معناه. ثالثا: أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله. انتهى. قوله: ربنا الله الذي في السماء. قال على قوله صلى الله عليه وسلم في رقة المريض: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. حديث حسن، رواه أبو داود وغيره. وإنك رجعت لسنده سنن أبي داود. قال أبو داود: حدثنا يزيد بن خالد ابن موهب قال حدثنا الليث قال حدثنا زيادة بن محمد قال حدثنا محمد بن كعب القرظي قال حدثنا فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء. فيه زيادة بن محمد الأنصاري قال في التقريب: منكر الحديث. المعروف أن الحديث ضعيف، ربنا الذي في السماء تقدس، لكن ما ذكر له شواهد. ضعفه الألباني، لا ذكر. عفو الله عنك. رواه البيهقي والحاكم والطبراني، لكن السند يدور على هذا، على ضعيف هذا ولا غيره؟ كان يدور على السند عليه فلا يفيد. والنسائي عفو الله عنك ما رواه السن الصورة. وش الضعيف؟ وش ما هو زيادة؟ إيش زيادة بن محمد الأنصاري؟ عفو الله عنك. طيب، سند الحاكم هل فيه زيادة؟ ما رجعت السند البيهقي ولا الحاكم ولا الطبراني. يراجع لعله كله شواهد. على كل حال، دعاء ورقية شيخ الإسلام رحمه الله اعتمد فيه في الوسطية وذكره، كأنه يرى أنه ثابت وأنه حسن. نعم، لا يبعد أن يكون حسن بشواهده. نعم، حسن الله عليك، أو بمتابعات. نعم. قال الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله على قوله: ربنا الله الذي في السماء، فيه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى على الخلق. وفسر قوله سبحانه في السماء بتفسيرين: الأول أن وفسر قوله سبحانه في السماء بتفسيرين عفوا عنك الأول أن في بمعنى على، فقوله في السماء أي على السماء، كقوله سبحانه وتعالى: فامشوا في مناكبها، وقوله فسيحوا في الأرض أي عليها. الثاني، وتكون السماء يراد بها الطباق المبنية، والثاني أن تكون فيه ظرفية وتكون السماء يراد بها العلو. نعم، والأصل هو هذا، الأصل أن المراد بالسماء العلو. نعم، عفو الله عنك. الثاني أن المراد بالسماء العلو، فقوله في السماء أي العلو، والسماء كل ما علاك وأضلك، فهو سبحانه في جهة العلو. قوله تقدس اسمك أي تنزه من التقديس، وهو التنزيه عما لا يليق، فأسماؤه سبحانه منزهة عن العيوب والنقائص. قوله تقدس اسمك، نعم. قال عفو الله عنك: تقدس اسمك أي تنزه من التقديس، وهو التنزيه، وهو التنزيه عما لا يليق، فأسماؤه سبحانه وتعالى منزهة عن العيوب والنقائص وعن تأويل المحرفين وتشبيه الممثلين. قوله أمرك في السماء والأرض أي أمرك الكوني القدري وأمرك الديني الشرعي، فأمره سبحانه ينقسم إلى قسمين: الأول أمر كوني قدري، كقوله سبحانه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقوله سبحانه: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، الآية. الثاني الأمر الديني الشرعي، كقوله سبحانه إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية، فأمره سبحانه الكوني نافذ لا راد له في السماء والأرض، فلا راد لأمره ولا معقب لحكمه. قوله كما رحمتك في السماء فيه إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله. قوله أنزل رحمة من رحمتك فيه إثبات العلو، وهذه الرحمة مخلوقة لأن نزولكم من أعلى إلى أسفل. أنزل رحمة من رحمتك، نعم، إثبات العلو. نعم، أفضل عنك. فإن الرحمة المضافة إليه تنقسم إلى قسمين، الأول وهذه الرحمة إيش؟ مخلوقة. وهذه الرحمة مخلوقة. نعم. فإن الرحمة المضافة إليه تنقسم إلى قسمين. نعم. الأول رحمة تضاف إليه سبحانه وتعالى من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، كقوله ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله في الحديث برحمتك أستغيث. الثاني رحمة تضاف إليه سبحانه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، كما قال في هذا الحديث. الثاني عفى الله عنك، رحمة تضاف إليه سبحانه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. نعم. كما قال في هذا الحديث أنزل رحمة من رحمتك. وفي الحديث إن الله خلق 100 رحمة فأنزل واحدة وأبقى عنده 99. نعم، هذه الرحمة المخلوقة. نعم. وكما في حديث إن الله خلق 100 رحمة، وقوله صلى الله عليه وسلم قال سبحانه للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. وقد تقدم الكلام على هذا البحث في الكلام على الآيات. قوله اغفر لنا حوبنا، قال هذا فعل دعاء من الغفر وهو الستر ووقاية الأثر، ومنه المغفر والجمع الغفير. قوله حوبنا حوبنا عفى الله عنك، قوله حوبنا الحوب هو الإثم، ومنه قوله إنه كان حوبا كبيرا قوله كان حوبا كبيرا عفى الله عنك. كنا الجنة هي معنى الرحمة المخلوقة أو من المعاني؟ الجنة هي من الرحمة، من الرحمة المخلوقة، من رحمة الله. نعم، عفى عنك. قوله وخطايانا، الخطايا هي الذنوب والآثام. قوله أنت رب الطيبين جمع طيب، وخصهم بالذكر لما اتصفوا به من الطيب، ومعلوم أنه رب كل شيء ما يتصف بالطيب والخبث وغيرها، ولكن هذه ربوبية خاصة بأنبيائه وعباده الصالحين، لها اختصاص على الربوبية العامة للخلق. فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره. إيش؟ كان في النبارة. قال إيش؟ قال عفى الله عنك أنت رب الطيبين جمع طيب، وخصهم بالذكر لما اتصفوا به من الطيب، ومعلوم أنه رب كل شيء ما يتصف بالطيب والخبث وغيرها، ولكن هذه ربوبية خاصة بأنبيائه وعباده الصالحين، لها اختصاص على الربوبية العامة للخلق. فإنه أعطاهم من الكمال أكثر مما أعطى غيرهم، فقد ربه ورباه ربوبية وتربية أكمل من غيره. فالربوبية تنقسم إلى قسمين، الأول ربوبية عامة وهي لسائر الخلق، الثاني ربوبية خاصة وهي ربوبية لأنبيائه وعباده الصالحين. وفي هذا الحديث إشارة إلى التوسل بربوبيته سبحانه للطيبين، وهذا التوسل الشرعي، وهو التوسل بربوبيته سبحانه وأسمائه وصفاته. وهذا التوسل من أعظم الوسائل للحصول على المقصود، ولا يكاد يرد دعاء من توسل بها. فلهذا دعا الله بعدها بالشفاء الذي هو شفاء الله الذي لا يدع مرضا إلا أزاله. وفيه أنه ينبغي أن يأتي من صفاته في كل مقام بما يناسبه. نعم، إذا المغفرة غفار، الرحمة يا رحيم، يا رزق يا رزاق. نعم، عفوا عليك. ولا يكاد إيش؟ توسل بالواو، عندك واو؟ لا، توسل. عفوا عليك. وفيه أنه ينبغي أن يأتي من صفاته في كل مقام بما يناسبه، كلفظ الغفور عند طلب المغفرة، والرازق عند طلب الرزق ونحو ذلك، والقرآن والأدعية النبوية مملوءة بذلك. قوله على هذا الوجع على هذا الوجع بكسر الجيم أي المصاب بالمرض. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح. لا سلاة ربوبية الخاصة تقتضي التوفيق والتسديد واللطفهم ورحمتهم. نعم، اجعل رحمتك في الأرض كما يعني كما جعلت رحمتك في السماء للملائكة هم مرحومون، فاجعل رحمتك في الأرض. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد، فغفر الله لك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح. قال الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله تعالى: على قوله ألا تأمنونني إلى آخره، هذا الحديث أخرجه في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال: بعث علي من اليمن بذهيبة في أديم مقروض لم تحصل من ترابها، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة: زيد الخير والأقرع بن حابس وعيينة بن حصن وعلقمة بن علاثة أو عامر بن الطفيل. وهؤلاء كلهم رؤساء قبائل دخلوا في الإسلام حديثا، قسمها بينهم ليتألفهم على الإسلام حتى يتقوى إيمانهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما يعطي لله، وترك المهاجرين والأنصار ما أعطاهم، وكلهم إلى إيمانهم، إيمانهم قوي. أما هؤلاء رؤساء القبائل اللي دخلوا في الإسلام حديثا ولا تمكن الإسلام في قلوبهم، قسم بينهم هذه الذهيبة التي جاءت، جاء بهم من اليمن ذهيبة بجراب لم تفصل من ترابها، قطعها من الأرض فيها ترابها، فقسمها أربعة، كل واحد من رؤساء القبائل اللي أسلموا حديثا أعطى قسم تتقوى إيمانهم. فاعترض عليه رجل من الخوارج وقال إن هذه قسوة أصل الخوارج، وهو ذو الخيصرة، قال هذه قسوة ما أريد بها وجه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم تلون وجهه قال: لا تأمنوني وأنا أمين ما في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. نعم، في إثبات العلو، قال: تأمنون ما في السماء، إثبات العلو وأن الله تعالى في العلو، في السماء المراد بالسماء العلو، وتطلق السماء على الطبق المبنية، إذا أريد بها الطبق المبنية تكون فيه بمعنى على يعني على السماء، وإذا أريد بها العلو تكون فيه ظرفية على بابها في العلو، والله تعالى هو أعلى العلو وهما فوق العرش. نعم، وأنا أمين من في السماء والله في السماء في العلو، وأعلى العلو ما فوق العرش، فالله تعالى فوق العرش. نعم. أحسن الله إليك. شك عمارة فوجد من ذلك بعض الصحابة من الأنصار وغيرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، أخرجه البخاري ومسلم. قوله ألا تأمنونني ألا أداة استفتاح، قوله وأنا أمين من في السماء أي أمين الله سبحانه وتعالى الذي في السماء على تبليغه، على تبليغ شرعه ودينه. نعم، يعني الرسول أمين ائتمنه الله على تأمين الشرع والدين، على تبليغ الشرع والدين. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام ائتمنه الله على تبليغ الشرع والدين، فكيف لا يأمنه هؤلاء ويخونونه ويقول هذا الخارجي إن اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، هذه قصة ما أريد بها وجه الله، خونه. هذا في الخيصرة خون النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي قال: كيف تخوني ولا تأمنوني وأنا أمين في السماء؟ أنا أمين الله في تبليغ شرعه ودينه، يأمنني سبحانه، وأنت ذو الخيصرة لا تخون وتقول لم تعدل. صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم، صلى الله عليه وسلم. ظاهر كلام الشارع أنه فورد من ذلك بعض الصحابة، يعني الرد ألا تأمنوني على الصحابة وليس على عام، لكن لا سببها سبب كلام ذو الخيصرة. نعم، فرق بين الشرع والدين. الشرع هو دين. نعم، الشرع هو الدين، يعني شرعه الله ليتدين به الناس. نعم، أحسن الله عليه. قيل إن القائل للنبي صلى الله عليه وسلم هو ذو الخيصرة اليمني، فاستأذنه بعض الصحابة اليمني ولا التميمي؟ التميمي يا فلان. ها، التميمي، ذو الخيصرة التميمي. ها، اليمني؟ ها كذا فلان. معروف أنه التميمي. راجع. عارف انه التميمي، هو معروف الخيصر التميمي. ها؟ يراجع. نعم يراجع يراجع يراجع طلع الشهر يراجع. لكن عفى الله عنك. فاستأذنه بعض الصحابة في قتله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعه فإنه يخرج من ضئضئ هذا أي من جنسه قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فإنما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. الحديث هم الخوارج ما نعرف في حديث التميمي لا نعرف أنه اليمني لكن يراجع حتى يعدل بعد المراجعة يعدل. نعم أحسن الله إذا كان هناك يعني كان ينسب يقال له اليمني نسبة أخرى لكن معروف أنه التميمي. نعم تركه حتى يتم الأمر الكوني تركه تركه لأنه نعم لأن الله لا يمره بقتله وللحكم لئلا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه كما ترك قتل المنافقين عبد الله بن أبي وغيره لو قتله صار هذا مو في صالح الدعوة مو في صالح الدعوة الإسلام صار الناس البعيدين قالوا محمد يقتل أصحابه لأنه معه المنافقون إذا كانوا في صف المسلمين وهذا في صف المسلمين ثم قتله البعيد ما يدري صار يشاع أن محمد يقتل أصحابه كيف ندخل في هذا الدين الذي صاحبه يقتل أصحابه. فلهذا ترك المنافقين وترك الخويصرة وغيره. نعم تركه شرعا موافقا للقدر الكوني إيه ما شك لا شك أنه موافق القدر الله تعالى قدر هذا ولا يقع في الكون إلا ما قدره الله وأراده. نعم شرعا شرعا نعم وفاق الشرع يوافق القدر. نعم هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال دعه يعني لما استأذن في قتله قال دعه ولم يذكر أنه غير مستحق القتل ظاهر أنه مستحق القتل وهو القتل مستحق القتل وليس بعيد أن يكون ردة تخوين الرسول لا شك أنه ردة من خوّن النبي صلى الله عليه وسلم فهو ردة لكن قد يكون هذا قد يكون له شبهة يعني حمله على ذلك ما رآه وظنها أو الشبهة التي عرضت له وأنه قد يدرى التكفير عنه بالشهولة لا شك أن تخوينه ردة لكن هذا الشخص بعينه قد تكون له شبهة يعني. نعم نعم هذا الحكم في تركه القتل. نعم. فأول بدعة وقعت في الإسلام فتنة الخوارج وكان مبدأهم بسبب الدنيا حين قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين فكأنهم رأوا في عقولهم الفاسدة أنه لم يعدل في القسمة هذا مبدأهم. نعم وقد يقال أن الحكم حكم الخوارج والخوارج الصحابة لم يحكموا عليهم بالكفر وإنما عاملهم معاملة المبتدعة الصحابة عاملوا الخوارج معاملة المبتدعة لأنهم متأولون قد يكون هذا متأول يكون حكم حكم الخوارج الخوارج الجمهور على أنهم مبتدعة وقول الثاني أنه كفار وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وهذا من جنسه لأنه قال أنه يخرج من ضيض أهلين من جنس هذا وما جاء النبي جعل الخوارج من جنسه دل على حكم الخوارج والخوارج فيهم الخلاف خوارج الجمهور على أنهم مبتدعة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله قال الصحابة عاملهم معاملة المبتدعة ولهذا ما سبوهم لما قاتلوهم ما سبوا ضررهم ولا كذا وما يعلم كفرهم أخذا بظاهر الحديث أنهم يمرقون الدين كما يمرق السهم من الرمية ويروى عن الإمام أحمد وهو اختيار شيخنا سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله يرى كفرهم. نعم أحسن الله عليك. ففاجأوه بهذه المقالة ثم كان ظهورهم في أيام علي بن أبي طالب فقتلهم في النهروان ثم تشعبت منهم شعوب وآراء وأهواء ومقالات ونحل كثيرة منتشرة ثم حدثت بعدهم بدعة القدرية ثم المعتزلة ثم الجهمية وغير ذلك من البدع التي أخبر عنها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في قوله وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا وما هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. أخرجه الحاكم في مستدركه. أفاد هذا الحديث فوائد أولا ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الصبر والتحمل لأذى المنافقين، ثانيا ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنافق وغيره استبقاء لانقيادهم وتأليفا لقلوبهم، فإنه صلى الله عليه وسلم لما استأذنه بعض الصحابة حكم عليه بأنه منافق، حكم عليه بأنه منافق كعبد الله بن أبي. نعم ترك النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنافق وغيره استبقاء لانقياد وغيره استبقاء لانقيادهم وتأليفا لقلوبهم، فإنه صلى الله عليه وسلم لما استأذنه بعض الصحابة في قتل بعض المنافقين قال معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ثالثا فيه دليل لمن لم يكفر الخوارج، قال النووي رحمه الله ومذهب الشافعي وجماهير أصحابه وجماهير العلماء أن الخوارج لا يكفرون، وكذلك القدرية والمعتزلة وسائر أهل الأهواء، انتهى. رابعا فيه دليل على علو الله على خلقه، فقوله في السماء فسرت بمعنى على، أو أن المراد بالسماء العلو، ولا تنافي بين التفسيرين وقد تقدم، فليس معنى قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله أو تحيط به أو تحويه، فإن هذا ما لا توجبه اللغة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله. نعم أحتاج جيد هذا، نعيد إن شاء الله في الدرس القادم. نقول ألا تأمنوا على من في السماء، تعيد إن شاء الله فالأسئلة كافية أسئلة. نعم شيخ وليني بنا فعل الصحابة خالف الصحابة الشيخ عبد العزيز وليس من عدده. كان هو أن الصحابة يعني اختلفوا أو اجتهدوا، ولهذا في رواية عن الإمام أحمد كفرهم. نعم وفق الله. أحسن عليك. هذا سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. يسأل عفى الله عنك ما هو ضابط التأويل الحق، لأن بعض الأحيان أهل السنة يؤولون ويصرفون ظاهر اللفظ إلى معنى آخر، مثال ذلك إذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. التأويل له ثلاث معاني. الأول التأويل بمعنى الحقيقة التي يقول بها الكلام، كقوله تعالى لا ينظر إلا تأويله يوم يأتي تأويله، تأويل ما أخبر الله به عن يوم القيامة وعن الجنة والنار هو وقوع ما أخبر به. والثاني التأويل بمعنى التفسير، تفسير الكلام، كقول الإمام ابن جرير رحمه الله القول في تأويل قول الله تعالى. وهذان التأويلان للسلف وهما كلاهما حق، والثالث للمتأخرين. والتأويل بمعنى صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقتنعون به، هذا قال به المتأخرون دخلوا من هذا الباب فأول الصفات. هذا الثالث. فهذا التأويل، فالتأويلان هو المعنيان الأوليان حق، أما الثالث فهذا في تفصيل، قد يكون حق وقد يكون باطل. صرف الله على حسن الرجل حسن الرجل دين يقتل به. شو يقول السائل ما هو التأويل؟ يقول السائل عفوا عليك من الإمارات ما هو ضابط التأويل الحق، لأن بعض الأحيان أهل السنة يؤولون فيصرفون ظاهر اللفظ إلى معنى آخر، مثال ذلك إذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع. لا. إذا وجد دليل يصرفه فلا بأس، مثل حديث الجار حق بالشفعة وحق بالصقبة، فهذا الجار ظاهره أن الجار مجاور، لكن يصرف هذا إلى الشريك بدليل حديث جابر فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، دل على المراد بالجار هنا الشريك، ليس المراد بالجار على حقيقة، لأنه لو كان المراد بالجار لما كان له شفعة. حديث جابر يقول فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فيؤول الجار إلى الشريك للدليل، إذا وجد دليل لا بأس. أما حديث كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر، ما في تأويل. هذا حديث قدسي قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنفل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ليس المراد أن الله حل في المخلوق تعالى الله، المراد أن الله تعالى يسدد في جوارحه في سمعه وبصره، فلا يتكلم إلا بما يوافق الشرع، ولا ينظر إلا إلى ما أباحه الشرع، ولا يسمع إلا إلى ما أباحه الشرع، وليس في هذا الحديث حجة للحلولية، لأن الله حلف تعالى الله. نعم فلان كويس ألا فلان كذلك، كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه النبي عن ربه قال يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله؟ ما في معارض بينهما. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، الدهر الزمان، ولا يلزم من الأذى الضرر، فهذا إن الذين يؤذون الله ورسوله لا يلزم من ذلك الضرر، والله لا يضر أحد من خلقه. يسب الدهر الزمان فليفضل له وأنا أقلب ليله ونهاره، فهذا في النهي عن سب الدهر، لأن الدهر هو الزمان والله تعالى هو الذي يصرف الزمان، فلا ينبغي الإنسان أن يسب الدهر. وأما حديث الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما لا، فالمراد باللعن هنا الذم، المعنى مذمومة، ومن قوله تعالى والشجرة ملعونة في القرآن، فالدنيا مذمومة وما فيها إلا ذكر الله وما ولا، مذمومة، ليس هذا سب، ليس هذا من سب الدهر. كان اشتبه على السائل حديث لا تسب الدهر والحديث الدنيا ملعونة، هذا سب للدهر. الدنيا اللعنة الذم، ومن قوله تعالى والشجرة ملعونة في القرآن، ذمها الله في القرآن، فليس المراد وإن المراد الذم، يعني الدنيا مذمومة وما فيها إلا ذكر الله وما وله عالم ومتعلم. وما قول السب الدهر يعني لا تسب النهار الليل والنهار، أما هذا ذم للدنيا، حديث ذم للدنيا. نعم. أفضل عنك قد يدخل العيش في هذا الوقت. نعم. فلان يسأل كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، وبين قوله صلى الله عليه وسلم ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله؟ ما فيه معارض، المقسطون على منابر من نور هذا في الجنة عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين ثم يأخذ الأرض بشمال، هذا في يوم القيامة، ما في معارضة، يوم القيامة يطول والسماء الآية الكريمة والسماء توطيات بيمينه، والسماء توطيات بيمينه، ثم الحديث عندك الذي يقول إيش ثم إيش الحديث الثاني ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله، لا الآية الكريمة والسماء توطيات بيمينه، الحديث الآخر الله السماء على أصفى والأراضين على أصفى، ما في يأخذ بشماله، لكن جاء في الحديث الآخر ثبت الشمال، لكن الآية صحيح من طوب يمين، ثم هذا في يوم القيامة، والمقصود على ما بين العالمين الرحمن هذا في الجنة، ما في تعارض. نعم. أفلان كويسأل هل الخضر نبي؟ في خلاف، جمهور على أنه عبد صالح، وقول الثاني نبي، والصواب أنه نبي، لأن هذه الأفعال لا يمكن أفعالها بدون وحي، كونه يخرق السفينة ويقتل الغلام ويبني الجدار، من الذي أعلمه تحت كنز بوحي، ولهذا قال خضر وما فعلته على أمري، الصواب أنه نبي، وإن كان خلاف قول الجمهور، جمهور أنه عبد صالح. نعم. أفلانك هذا السائل من مدينة جالو بليبيا أبو عبد الله، يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول عفوا عنك، أنا رجل أشتغل في التعليم، وقد وجهتني وزارة التعليم إلى إحدى المدارس لأدرس فيها، وعندما ذهبت إلى تلك المدرسة قال لي مديرها ليس لي بك حاجة، يعني أن لديه من المدرسين ما يكفي، وقال لي اذهب واقعد ويأتيك راتبك كل شهر، وأريد أن أعرف يا فضيلة الشيخ أن هذا المرتب أيجوز لي أن أخذه أم لا؟ أفتوني مأجورين بارك الله فيكم. عليك أن تراجع الوزارة، تخبرهم بأن ليس لك عمل حتى ينقلك إلى عمل، مدام أنه لك عمل تراجع الوزارة وتقول المكان الذي وجهته إليه يقول لا حاجة إليك، اجلس، فانقلوني إلى مكان أعمل. نعم. فلانك هذا السائل من الجزائر يرجو النصيحة منكم، فيقول مشكلتي أن والد زوجتي يهددني بأنه سيمسك ابنته عني أي يطلقها إذا لم أحلق لحيتي وأسبل إزاري وأكون إنسانا كبقية البشر على حسب زعمه، أي أن أترك السنة ومنهج السلف، مع العلم يا شيخ أن صهري هذا له منصب كبير في الأمن، وهو يخاف على منصبه كثيرا، وربما بسبب يتعرض للمساءلة من قبل جهة عمله، وأنا يا شيخ عازم على ألا أترك ما أنا عليه إلا أن تروا فضيلتكم بغير هذا الرأي، وأيضا زوجتي غير راضية بموقف أبيها ولكنها لا تستطيع رفض أوامره، فبما تنصحونها وجزاكم الله خيرا؟ يقول الله تعالى: ومن يتق الله جعل له مخرجا. اثبت على العمل بدينك واضرع إلى الله عز وجل أن يسهل أمرك وأن يزيل المشاكل عنك وأن يجعل قلوبهم تلين لتركك، فأنت أثبت على دينك. والله تقول: ومن يتق الله جعل له مخرجا، فاستبر على ما تعرفه. ومن أيضا توفيق الله لك أن الزوجة زوجتك موافقة لك ولا تؤيدك، فالحمد لله. هذا شيء ما دام أنت وزوجتك متفقان فلا أمر خارج، ليس له أن يتدخل في أمركما، عليك أن تتلطف معه وتسأل الله أن يصرف عنك ما يريدون، واضرع إلى الله عز وجل والجأ إليه سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول: ومن يتق الله جعل له مخرجا، فأنت موعود بالفرج. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع حده وصلى الله عليه وسلم.